موعد إخباري من راديو نفزاوة، مرحبا بكم. في خطوة تصعيدية ردا على قرار تجميد أرصدة جامعية جمنة والفائزة ببتة تنشير المعمرة، تنظمت اليوم وقفة احتجاجية بساحة الشهداء في قبلي، كما باش يقوم مجموعة من الأهالي بسحب أموالهم اليوم من البنوك وإمكانية الدخول في إضراب عام محلي في بلدية جمنة، تتلوه خطوات تصعيدية أخرى إذا لم تتراجع الحكومة على قرار تجميد الأرصدة، بحسب مداخلة لرئيس الجمعية براديو نفزاوة طاهر الطهري. اولا شكرا للسيد الوالي اللي حاول البارح جاهدا باش يحلحل المساله نسبيا شوي. نحن دعاة حوار، نافذه الحوار لا تزال مفتوحه رغم كل شيء. ان شاء الله الخيرين في الدوله يفيقوا للمآل اللي يمكن نوصلوا له معناها، ويتلافوا ما يمكن تلافيه. سلسله التحركات اللي قرروها الاهالي في جمله لم تقررها جمعيه حمايه وحد جمله، ولكن ما تبنيتها جمعيه حمايه وحد جمله. اليوم على الاقل اليوم ثم مجموعه من اصحاب المال اللي ربي يزيدهم من جمنين، واحنا قلنا الدعوه هذه متوجهين بها حتى الاهالي نفزاوة بشكل عام، باش يسحبوا اموالهم من البنوك في رده فعل على القرار الاعتباطي والجائر والمتشنج اللي اتخذته وزاره الماليه في البلوكاج نتاع الحساب نتاع الكونت نتاع بنكير نتاع الجمعيه ونتاع التاجر. اذا كان نفهموا ان الدوله ولا الحكومه في صراع أو جزء من الحكومة في صراع أو وزارة من الحكومة في صراع مع جمعية حماية وحد جمنة وقررت أنها تغلقنا الحساب، مثالش نفهموا هذا، نتفاهموا على الأقل هذا ودوافعه ودواعيه، لكن متسالوا الناس الكل التاجر فجي تبلوكي له في الحساب متاعه وتعطل فيه وما إلى ذلك. اللي خلانا في ردة فعل تصعيدية وتحمل مسؤوليتي في ذلك، مادام هم والبادي أظلم هم بدأوا يساعدوا، احنا رانا لا يمكن أن يذلونا معنا شعب تونس وأهالي مفزاوة بشكل عام، راهو من قبل مازال حتى الاستعمار مازالوناش في عهد الاستعمار، اليوم ما بعد الثورة مازالوناش في حكومة بورقيبة في حكومة بن علي، شعب مفزاوة شعب جبارين حتى هو، لن نقبل بذلنا. وقرر الأهالي قلت لك سحب الأموال المودعة في البنوك تقبلي. إجراء ثاني اليوم باش وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء بداية الغي، وتبقى إذا رانا نبكو دعاة حوار. قد أتحدث عن الإضراب المحلي، أتحدث عن الإضراب الجهوي، علاش الإضراب الجهوي؟ ليس نحن من يقرره، نحن معناها مؤكد جمعيات والمنظمات المجتمع المدني في قبلي والاتحادات صناعة والتجارة، اتحاد الشغل، اتحاد الفلاحين، تنشير الدفاع عن حقوق الإنسان، جمعيات الأخرى، يمكن أن تقرر إضراب عام جهوي، هذاك مرحب بأي تحرك من قبل الجهة، لكن نحن لسنا نحن من يدفع إلى ذلك. أما اللي نقول لك عليه أن في جملة إذا كان موصلناش الحل سيقع تنفيذ إضراب عام في محلي في بلدية جمنة، وستتلوها خطوات أخرى نكتفي بالإضراب العام المحلي. من المنتظر اليوم 22 أكتوبر باش يتم عقد جلسات تجمع ممثلين على الهيئة المديرة لكل من المهرجان الدولي للتمور بقبلي والمهرجان الدولي للصحراء بدوز مع وزير الثقافة ووزيرة السياحة ووزيرة الشباب بمقر وزارتهم، وتهدف الجلسة لعرض البرنامج المفصل لكل مهرجان والاطلاع عليه من طرف الوزراء لتحديد الدعم المادي اللازم لإحياء التظاهرات هذه في الجهة. في تصريح لإذاعة نفزاوة أمس أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للإشكالية القائمة في جمنة هي سببها إصرار الدولة على تطبيق قوانين وصفها بالبالية والمهترئة على تجربة عصرية معبرة على إرادة الشعب، وأضاف إلى السلطة السياسية ما تعبرش على الإرادة الحقيقية للشعب، هذا علاش تجربة أهالي جمنة ما لقتش تجسيدها على مستوى القوانين. وأكد قيس سعيد اللي جمنة قدمت درس لصناعة تاريخ جديد لكن عرقلتهم القوانين القديمة. المكتب الجهوي لحركة الشعب أكد أمس لحد 23 أكتوبر في بيان على رفض الإجراءات الجزائية اللي اتخذتها الحكومة ضد أموال جمعية حماية وحد جمنة وتجميد حساباتها البنكية، واعتبره رد انتقامي على نجاح تجربة جمنة في تسيير هنشير المعمر. هذا وأكد المكتب في نفس البيان للإجراءات هذه باش توتر الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة وتؤدي لتدمير موسم جني التمور وتقضي على أهم مورد رزق لأهالي الجهة، وشدد البيان على انخراط الحركة في كل الأشكال النضالية القانونية والتحركات الشعبية لمساندة أهالي جمنة وتدعيم لمنوال تنموي عادل يضمن الجهة إقبلي حق التمتع بتنمية عادلة بين الجهات بحسب نص البيان. كذلك وفي بيان له أمس أكد حزب العمال التونسي أن تجميد أرصدة جمعية حماية وحد جمنة وسعيد الجوادي تصعيد خطير في وقت اقترب فيه الأهالي من إيجاد تسوية قانونية تحفظ مصالحهم وتحفظ المال العام. في موضوع آخر، طالب الاتحاد التونسي للأعلام الجمعية في بيان أمس وزارة الداخلية بضرورة التعجيل بإصدار مذكرة لكل هياكلها لاحترام ما يتعلق بالترخيص في مضمون المرسوم 115 والإيقاف الفوري للتضييقات المسلطة على الصحفيين في هذا الإطار. هذا وندد الاتحاد بالاعتداءات المتواصلة على الصحفيين، وذلك على خلفية إيقاف فريق صحفي من دريما فاما من قبل فرقة الأمن السياحي السبت، وحجز آلة التصوير الخاصة بهم أثناء القيام بريبورتاج مصور في القيروان. وطنيا، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الجمهورية التونسية تعيش حدث فارق في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية، يتمثل في تنظيم أول انتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وبيّن الشاهد في رسالة توجه بها أمس الأحد بالمناسبة إلى الأسرة القضائية نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، إنها الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية من شأنها تساهم في ترسيخ دعائم استقلالية السلطة القضائية اللي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين. صرح شفيق سورسار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة أمس الأحد على الساعة 3 بعد الظهر بقصر المؤتمرات في العاصمة، إنه نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وصلت 35.2%، وأضاف أنه عدد المقترعين وصل 4713، فيما تم تسجيل أكبر نسبة إقبال في ولاية القروان ب 50%، في حين سجلت ولاية الكاف أدنى نسبة مشاركة ب 29%. كذلك أكد عضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون أن أجل الطعن في نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء اللي تمت أمس باش تكون 3 أيام بدءا من التصريح بالنتائج الأولية، أي بدءا من اليوم إلى غاية نهار الأربعاء الجاي، وأوضح أن الطعون باش يتم النظر فيها في مرحلة أولى من التقاضي، وهي الطور الابتدائي بالمحكمة الإدارية، ثم طور استئنافي ليتم نهار 21 نوفمبر القادم الإعلان عن التركيبة الرسمية والنهائية للمجلس الأعلى للقضاء على حد قوله. وأخيرا، تمكنت وحدتان عائمتان تابعتان لجيش البحر صباح أمس الأحد من إنقاذ 9 مهاجرين غير شرعيين تونسيين تسربت المياه لقربهم على بعد 21 ميل بحري جنوب جزيرة قرقنا من ولاية صفاقس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بالحسن الوسلاتي. وبين العقيد الوسلاتي أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا أبحروا خلسة من شواطئ أجيم جربة من ولاية مدنين ليلة السبت. نهاية الموعد الإخباري، قد مات مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.